بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سادتي وأحبة المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المباشر الفقهي نهج الشريعة. أحبائي، أرقام هاتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية. دعوني ورحب وياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خبير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم. بقي لدينا سؤال من الحلقة السابقة. الأخ أبو محمد من بغداد يقول: أيام النظام السابق طلعت جنسية مزورة حتى أستلم بها حصة إضافية. الآن إذا أراجع المحكمة أو الجنسية حتى أسقط هذه الجنسية راح يطالبون بشهادة وفاة ويسووا لي مشاكل، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. هذا العمل اللي قام به الأخ هذا عمل مو صحيح، أنه يزور جنسية ويستلم بها مواد غذائية. تزوير جنسية هذا العمل مو صحيح. ثانيا، استلام مواد غذائية بهذه الجنسية المزورة أيضا هاي ما يستحق المواد، فعليه أنه هاي المواد عليه أنه يرجعها لهذه الدائرة اللي يستلم منها المواد إن أمكن، وإن لم يمكن يتصدق بها على الفقراء المتدينين. أما بالنسبة لكيفية التخلص من هذا الموضوع، عليه أنه يسلك الطرق القانونية لمعالجة هذا الموضوع، يراجع محامي مثلا أو شخص مختص فيها القضايا هذه ويعالج هذا الموضوع بشكل قانوني. أحسنت. أول اتصال من الأخوة أم شهاب من البصرة، السلام عليكم. عندي سؤال ويسيد رحمة الله وزيك. تفضل يا حجي. السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤال ويسيد. تفضل يا ابني. ما عدى أطفال قال لي 5 سنين، يعني ما خلى الدكتور ما راجع. اي ما خلى الدكتور ما راجع، بس احنا نريد نتمنى نتصل من الأيتام، من دار الأيتام. يعني تقومون بتربيته لو سجلوا باسمكم؟ لا، نسجلوا باسمي وعندنا نقوم بتربيته. نسجلوا باسمي ونقوم بتربيته. أبني أنا قلت ما عندي أطفال. واضح. عندي سؤال آخر حجية؟ لا رحم الله. شكرا جزيلا. ومنور معانا من النجف، السلام عليكم. ومنور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي، سؤال عن المشاكل بين مثل الجنة والعيار والحمومات، يعني واحد يحكي على الثاني هم تعتبر غيبة يعني هاي؟ يعني تحكين عليهم ظهر الغيب؟ أي تصير أي مشاكل ظل واحد يحكي على الثاني مثل من دون حضورهم، يعني تعتبر غيبة مثل؟ واضح. رحمة الله. حياكم الله. هشام معان البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا فت سؤال. تفضل. عندنا أنا صليت 8 أيام بلا تذنين، وشكيت بين أنا متوضي أو ما متوضي، من خلصت 8 أيام الصلاة. شنو حكمها؟ يعني الشك، شو وقت الشك صار؟ كيف من خلصت من الصلاة اللي من سيام؟ قضيتهم يعني قضيتهم قضاء. واضح. شكرا يا هشام. ضياء معانا من بغداد، السلام عليكم يا ضياء. عليكم السلام. بس سؤال سماحة السيد. تفضل. تفضل. بس لعبة الدوم بدور عن حلال او حرام؟ واضح. شكرا يا ضياء. مجتبى معانا من البصرة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. غير التنوين طبعا، أكثر مرة أكرر الواحد أنا أعود بالله من كلمة أنا الصوت الاستوديو ناصي أنقل هذا ودلي والعفو والنتيجة لا تنتهي البرنامج صوت القناة يرجع الطبيعة. يعني هذا أكو بعض التلفزيونات ترى مجتبى هو خلل. لا لا خلل، لا لا خلل، أنا أكيد لك خلل بالهذا بالقناة. بس المخرج، المخرج الشباب انا كنت متوفق ان شاء الله. بس تفضل. بس افتح صدرك وياي. تفضل. الزواج المتعه او العقد المؤقت او الزواج المؤقت الاعتقاد به شيء، يعني الانسان اذا ما يعتقد به حرام لو مو حرام، يعني متوفر الشروط ولا لا؟ لا اعتقاد، اعتقاد بانه هذا الزواج شرعي شرعي. اي يعني ماكو ناس يعني ساكن يستهزي به حلال ولا حرام عليه، يستهزي به بانه والله هو انا ما اقبل به، ما اقبل نفسي ولا اقبل اي واحد. واضح. سؤال اخر. السؤال الثاني الكهرباء، يعني اضوية الخارجية، اضوية المنازل، اضوية الابنية الخارجية. زين. تظل يعني طول النهار غالبية المناطق طول النهار تظل عند مرتبة بالجراج، الجراج كربلة، اضوية مال الجراج الخارجية بالنهار الخارجية كلها مضاءة يعني. ولا استمرنا عنده ولا شو، وزارة الكهرباء تأكدت على انه الضوء عندك يشعل ضوء اخر في بيت اخر. اكو اضوية للبلدية واكو اضوية مالت البيوت مثلا او المحلات، ياهو تقصدها؟ بشكل عام اضوية، بشكل عام كل اضوية الانسان المسؤول عن البناء الموجود بيها. واضح. علي معانا من بغداد. السلام عليكم يا علي. عليكم السلام. السلام عليكم. حياك الله علي، تفضل. تفضل ابو حسين. بدون زحمة، سنة 82 83 تقريبا 84 لقيت محفظة، راتب مال ضابط. ايش قد كان المبلغ؟ كان المبلغ 255 دينار. زين. أنا وياي ولد صديقي. إيه. قاسمناها بالنص، كل واحد 125 دينار. إيه. وقد خمسة دنانير طبنا المطعم كنا بيها. ألف عافية. زين. قبل ثلاث سنين سألت بهذا هاي يعني المشكلة، قالوا لي ادفع، دفعت مبلغ. مكانها 125,000. زين. وصاحبك ذاك ما له علاقة؟ صاحبي ما له علاقة يعني، علي بنفسي. جيد. شكرا يا علي. نور معانا من بغداد. السلام عليكم يا نور. السلام عليكم. عليكم السلام اختي. السلام ورحمة الله. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا سيدنا. البارحة أنا اتصلت وانقطع الاتصال، ما وضحت سؤالي. أخويا يجي وياي للحج. سمعت الجواب؟ سمعت السيد جاوب على سؤالكم يا نور. لا مو أنا ما وضحت سؤالي. أخويا هو من الظهر إلى أن يريد يجي وياي، هو هسه تايب يعني فلوسه اللي يريد يروح بيها للحج هي من شغلة من فلوسه الحلال. زين. بس لأنه متراكمة يعني 30 سنة 20 سنة بدمته أموال مال الدولة مال أشخاص، أشخاص يقول بعد آني وين ألقاهم مال اثنين، والمبالغ كبيرة وما يعرف إيش قد. بس هاي فلوسه اللي يريد يروح بيها للحج فلوس حلال. أكو ناس سأل قالوا لها لازم ما تروح للحاجات، فلوس الحج تتصدق بيها عن تدمج دولاته. فشنو الجواب يعني؟ واضح. والسؤال الثاني ممكن تفضل. أنا بالصلاة من أصلي دائما مثلا لو أخطأ بالركعة الثانية لو بالركعة الثالثة، لو مرات أكمل الصلاة أشك بالعدد الركعات، لو مثلا الآيات، وأظل عيد الصلاة من جدة وجديد. هاي كل صلاة يعني يومية لو صدفت تصير عندك؟ لا والله يعني تقريبا قد مرتين بالاسبوع هيكي. شكرا يا اخت نور. احمد معانا من البصره. السلام عليكم يا احمد. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدنا انا عندي محل واكو ناس تاخذ من عندي يديا يعني. زين. كرات شهر تسدد. زين. فمرات يعني ما عندهم يسددون كرات شهر، فيبقى عليهم المبلغ اني انا ازود عليهم المبلغ، فاقلهم برواتهم هم يعني مثلا 100,000 تصير 120 مثلا 115 120 يعني 100 اللي ما يسددون يعني ايش تربع عندي مثلا 20,000 بالشهر، اقلهم اقد بس ازود عليكم فهم يقبلون. هذا يعني ايش قال شهرين مثلا. واضح. شكرا يا احمد. محمد معانا من بابل. السلام عليكم يا محمد، حياك الله بارك الله فيك. سيدنا بلا زحمة عليك، أنت نذهب قديم وما أقدر أوصي صالب أي حال. شنو النذر؟ شنو النذر؟ والله نزالت يعني إذا والدتي كانت مثلا بالعافية بالصحة أصبح لها الضيف قلت لله عليه. قلت إيه قلت هاي العبارة ما لها واضح. شكرا يا محمد. نجبل معانا من السماوة. السلام عليكم يا نجبل. حبيب انت حياك الله. الله يسلم. الله يخليك. فد استفسار الله يخليك. تفضل. فدنا عسكري بزمن صدام حسين زين، ومشينا بالمعركة مال الكويت زين. فدانا بعد من جهة العمر 18 زين، ومن وطقمنا نطب جوامع وشي، وشلت زلة من جامع وجبتها بعدها. شلت شنو؟ زلة. زلة شنو؟ فراش يعني فراش. فراش من الجامع من بيت الله. وعمر 18 سنة. بيش بس تذاك الوقت؟ من بعض الأمور ذنيت في الأيام، ما أحس من بعض الأمور يعني بين الحلال والحرام. نعم واضح. بيش بعتها تقريبا بقتها؟ ما بعتها، جبتها بالبيت ولا مرة قلت بالبيت ما بعتها. اي واضح. شكرا أخ مجبل. أبو مصطفى معانا من بابل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. الله يسعدك. الله يعطيك الصحة. حياكم الله. أهلا وسهلا سيد. بالنسبة أنا رفيقي موظفة من زمان الحكومة السابقة، مقدمة على قطعة سكنية وقت الحكومة، يعني دافع الرسم مالتها كاملة، دافع الرسم يعني بس ورقة من الطابو من البلدية للطابو تطلع باسمها زين. زوجها ما يقبل لا نخلي محامي ولا شيء، معاني ثلاث مرة بالشغلة يعني، لا يعني وصلت شغلة للخراب وياه. ليش ما يقبل؟ نهائيا قطعة ما تطلع. ليش؟ ويا قرايبة ويا أي واحد قال أبد، نهائيا أبد ما أقبل. شنو السبب؟ شنو عدف السبب معين؟ والله العظيم كل سبب ماكو وكل شكال ماكو أبد، ونهائيا يقول ما تطلع القطعة ولا أخلي محامي ولا أي واحد يراجع عليه. خلت أخذ الدولة يقول شكم على قنتم. هاي هي رحم الله وجهك. شكرا جزيلا. أم علي معانا من النجف. السلام عليكم يا أم علي. عليكم السلام أختي، تفضل. بس صوتكم أم علي صوتكم جدا ضعيف. زين. من تمطر الدنيا شنو؟ من تمطر الدنيا مويا بس الطين؟ ايه؟ يتحول تراب. زين. لأن من مرة قالوا هذا ما يعني مو نظام استحالة ما أعرف شنو وظيفته، فيبقى نقص، زين إذا عليها الأساس معناها هاي الدنيا كلها مو طاقة، يعني الغبار يتحل للغرف للمساجد للملابس، هذا شلون حكم؟ واضح واضح تمام. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا يا معي. رحيم معانا من بغداد، تفضل يا رحيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا رحيم. حياك لك ولضيفك السيد الكريم. الله يسلمك يا رحيم، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لك ولضيفك الكريم السيد. الله يحفظك. الله يبارك فيك. مولاي العزيز اسمي طلع بهاي الوجبة للحج. ايه. والمبلغ انا ما عندي دفع هاي للحج. ما عندي. هل يجوز لي ان اقترض من اخوي واروح به للحج حتى بعد سنتين ثلاثة او اربعة اسدد له؟ جيد. رحم الله والديك. شكرا يا حج رحيم. شاكر معانا من واسط. السلام عليكم يا شاكر. السلام عليكم السلام مولاي. عندي دشيت بالدار الأربعين مات الحسين. إيه. وبتنا عند واحد وقام يحكي على السيد وأنا ذات عشية وظلت محض. يا سيد. ويانا الزوار هم أيدوا. زين. السؤال شنو؟ يحكون على الصافي وعلى مهد الكربلاي ومش سوى قصر وما. هسه عرفنا الأسماء. شاكر حجي شاكر. السؤال شنو؟ شو تريد يعني؟ شو تريد تسأل؟ شو تقول؟ شنو الطلب مثلا؟ هم اللي احنا مثلا كفار انا ما حكيت مثلا مثلهم مثلا هيك وهيك. سويت اكثر حتى اكل ما عقلك. وارد مثلا حلول سؤال. صار. شكرا يا شاكر. علي معانا من الديوانية. السلام عليكم يا علي. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام حياك الله بارك الله فيك. مولانا العزيز عبدي ابني تزوج بيتي. تزوج بيتي وكبار والحمد لله صعد أربع أطفال وأخدم عليهم الدرس اليوم وهذا اليوم. زين. حتى وهو عسكري كان ولمت له ما تراضي له وسرنا سيارة قطعة بالزراع وبناء. زين. حتى صار يطلع من عندي وداعينا على داعينا على طلعته ما تريد بعد من عنده قلت وأنا ما أتجد بهذا الشيء بعد وعدي بعد غيره. شي داعيك شي داعيك؟ داعيني بعد من عندي هم فلوس ويزيد. يطلبك يعني هو يطلبك له هيك شيء يريد من عندك يعني؟ ما يطلب من وين يطلب من وانا قاعد اصرف عائلتي صار من ست سنين. لا ما يطلبني مولانا ما يطلبني طلب ما يطلبني هو قاعد يعطينا مصرف قبل كان عسكري يعطينا مصرف جمع عائله او انه زين ما سجل ما سجل ما اعطاني بس لف السعوديه مقامات السعوديه وتفليس الدينار يعني مليون و200 هو مطيني اياهم حتى يقدر يجيب منك 10 ملايين ودو سواهم الى 5 ملايين وانا ما عندي هذا الشيء. واضح. شكرا علي. علي معانا من البصرة. السلام عليكم يا علي. علي من البصرة تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا علي. وعليكم السلام. الله يسلمك ويعزك. حياكم الله. بارك الله فيك. نعم علي. عند معاملة مال والدي قاعد اطارد بيها ولكن تعبت. معاملة شنو؟ عمل مستجيب مع الوالدي والدي توفى. زين. مستجيب. زين. يعني مؤسسة السجناء قصدك؟ اي نعم. زين شنو المطلوب هسه؟ شنو سؤالك شنو؟ لك تبدأ شوف السيد والله هاي. شنو؟ سؤال شنو؟ إذا بلا خيرة السيد. خيرة؟ اي والله. خيرة على شنو؟ تقعد تشتغل بمعاملة والدك. يعني تريد تستمر بالمعاملة لو تريد تعوفها لو شنو؟ ليث من بغداد. السلام عليكم يا ليث. السلام عليكم. شلون سيدي؟ عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. اهلا وسهلا. سؤال للسيد. تفضل. انا قبل 5 سنين سحبت قرض من الدولة. انا منتسب بالداخلية. سحبت قرض من الدولة. قالوا من 6 أشهر جدد تسدد. كل 6 أشهر؟ الرحلة. قالوا انتم ما ساحبين من عندنا قرض. فصار لي 5 سنين انا ما اسدد. شنو السؤال؟ اها زين انت ما راويتهم وصولات سنه يعني شيء وثيقه؟ يعني كل ما نروح يقولوا لنا انتم ما ساحبين قرض من عندنا. اها واضح. صوتك ما واضح سيد. واضح واضح. شكرا يا ليث. أم سمير معانا من الدجاج. السلام عليكم يا أم سمير. أم سمير من الدجاج تفضل يا حجية. أم سمير تسمعني من الدجاج؟ ألو. تفضل يا حجية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أم سمير. أنا عندنا سؤال. تفضلي. يا السيد. تفضلي. بنتي معلمة صديقتها وياها بالمدرسة أخذت لها موبايل. صديقتها؟ سرقتها من حكها. ها. وهي أخذتها منها ورا شهر وسكرت عليها. يعني فضيحتها حلال وسكتها حلال. بعدين بنتك رجعت الموبايل من عندها ولا؟ ها؟ بنتك رجعت الموبايل من صديقتها ولا؟ أخذتها منها بينها وبينهن. زين. ما خلت أحد يسمع بي سكرت عليها. ها. هي أخذت أخذت. واضح. هي سألت يمين ينغالي ويترك سجالسة. يقول أظل ساكرة عليها. واضح. أظل حد المعلمات وياها وخافت دومرت له. واضح شكرا يا أم سمير. أبو أحمد معانا من كربلاء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو أحمد. الله يساعدك مولاي. الله يسلمك. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. يساعدك مولاي. أهلا أهلا بكم. حياكم الله. تفضل أبو أحمد. والله عندي سؤال مولاي. أنا سويت عملية والعملية بقت يومين ثلاثة وظلت الصلاة الصبح وصلاة الظهر العصر سويتها قبل ورأسا ما بذمتي. هاي سؤالي. يعني ما صليت التبع بعد العملية؟ أنا مريض عندي دم ومتقاطع عندي. يعني كنت في غيبوبة لو بوعيك شو بس ما تقدر تحرك شوية سبحت وخلصت رأيت عليها صلاة الصبح صليتها وصلاة الظهر. واضح شكرا يا ابو احمد. ام عباس معانا من صلاح الدين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا سلام يا ام عباس. سؤال السيد بلاز احمد. تفضل. يعني العفو عندنا جماعه يمنا مو ناجحين يعني ياخذون الناجحين ما طلعوا من بيوتهم فهي حلال او حرام؟ ها نازحين قصديك؟ هم ما نازحين يعني ما طلعوا من بيوتهم وهم يفضلون يعني ما نازحين عندهم هويات مسوي فهاي حلال حرام. واضح. رحم الله والديك. حيدر معانا من البصرة. السلام عليكم يا حيدر. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا. حياك الله بارك الله. حياكم الله. أهلا وسهلا بك. سيدنا أنا في اليوم اللي طلعت من درب الجهال لقوا 25 بتدربونا مالت بالفرع مالنا يعني بتدربونا عندنا لقوا 25,000. إيه. إيه فاحنا بهاي تدربونا يعني ثلاث بيوت وكوبيت مقابل تدربونا لنا أربعة. زين. قلنا البيبان عليهم قالوا مو إن 25 يعني 25 بالباب وظلوا 25 عندي فترة يعني تقريبا بالشهرين. زين. بعدين بعد أنا بدأوا بالحشد احتاجيت يعني صرفت وصعدت يعني شلون التصرف مالتي يعني يعني أصرف فيه. واضح. شكرا يا حيدر. علي معانا من ذي قاس. السلام عليكم يا علي. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا وحشين. تفضل عزيزي. مولاي العزيز شلونك سيدنا؟ حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. السؤال أول مولاي ما حكم إدخال الموبايل يعني تعرف الموبايلات شكلها بها بها قرآن وبها حقيبة المؤمن يعني يدخل الكرمون أجلكم الله الخلاء. واضح. السؤال الثاني. نعم. يجوز يعني واحد يصلي نفس صلاة قضاء بنفس الوقت صلاة القضاء يعني هم يقضى عن والديه يعني شلون هالشيء نفس الصلاة يعني صلاة الظهر صلاة الظهر صليها إلك قضاء عنك بس اسمحني ايش تقصد بالصلاة يعني هم إلك هم هم الوالديك بنفس الوقت صلاة واحدة؟ ايه واضح. أم زينب معانا من البصرة. السلام عليكم يا أم زينب. شلونك سيدي؟ وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. أنا زحمة أنا عندي نذر يظهر للعطاء سلام الله عليه. زين. نذر راية كبيرة. فإذا وديته وخليني يدخل غانا شو أتصرف؟ سمعت السيد شنو علاقة بدخول الراية أو عدم دخولها؟ أم زينب أنت شنو قاعدة صيغة النذر؟ نعم قال لله على إذا الله انطاني مرادي أبي براية منها الكبار للبطل. إيه هاي ترجع مع دائرة العتبة. إيه فشون يعني إذا أودي راية يخلوني أدخل خالوها. هاي ما ندري بيها أم زينب ما ندري بيها يخلوش تدخليها أو ما يخلوش المفروض تسألون العتبة. جيد نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. نذهب إلى فاصل أحبة المشاهدين الكرام ثم لنعود معكم بعونه تعالى. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، كما أرحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيدة حوية مدني، فأهلا ومرحبا بكم سمعتي. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم الله. بقي لدينا سؤال من الحلقة السابقة، أبو عبد الله من باب يقول بخصوص الخمس، متى بدأ من الناحية التطبيقية عمليا الروائية مثلا شرعية الخمس؟ نعم، اتفقت كلمة الفقهاء على وجوب الخمس في أرباح المكاسب أو في مطلق الفائدة، إلا ما نسب إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد من عدم وجوب الخمس، ويدل على المدعى بعد الإجماع، وأيضا السيرة القطعية المتصلة بزمان المعصومين عليهم السلام يدل على المدعى الكتاب العزيز، قال تعالى: وإنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فكلمة غنماء الواردة في الآية بمعنى ربح واستفاد، فكل غنيمة كل ربح كل فائدة يجب فيها الخمس، بالإضافة إلى هنا بالإضافة إلى أن هناك روايات كثيرة وردت في وجوب الخمس. أما لماذا الخمس لم يكن معروفا إلى زمان الصادقين عليهم السلام بخلاف الزكاة؟ الزكاة تختلف عن الخمس. الزكاة باعتبار أن هي توزع على الفقراء ومصالح المسلمين، لذلك النبي صلى الله عليه وآله كان مأمورا بالأخذ، خذ من أموالهم صدقة، فكان النبي مأمور بالأخذ، فلذلك النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث في القرى في المدن في الأرياف جباة يقومون بجباية الزكاة، في حين في الخمس هذا الحق حق النبي صلى الله عليه وآله وأقرباء النبي صلى الله عليه وآله، فلم يكن مأمورا بالأخذ، فقط كان مأمورا بالتبليغ، كما هو في سائر التكاليف كالصلاة والصوم، النبي صلى الله عليه وآله كان مأمورا فقط في التبليغ. بالإضافة إلى ذلك أنه الأحكام الشرعية، في بعض الأحكام الشرعية تدريجية، يعني التشريع ثابت من الأول، لكن هناك مصلحة تقتضي تأخير التبليغ إلى عصر معين لمصلحة تقتضي ذلك. أحسن أم شهاب، نبدأ بالإجابة على أسئلة هذه الليلة. أم شهاب البصري يقول: ابني ما عنده أطفال، صار 5 سنوات، أريد نتبنى طفل، هم نسجله باسمنا بالنفوس، وهم إحنا بعد نتكفل بتربيته و إلى آخره. إذا كان المقصود يعني بالتبني تربية الطفل ورعاية شؤونه فلا بأس، هذا أمر مستحب. أما إذا كان المقصود بالتبني هو الحاق هذا الطفل بأب غير أبيه وبأم غير أمه، هذا لا يجوز. يعني يسجل باسمه وينسب نفسه يقول ابني، بحيث المجتمع يقولون هذا ابن فلان، هذا الطفل ابن فلان وابن فلانة، هذا لا يجوز. نعم، تربية يعني يسجل بالمدرسة دار شؤونه لا بأس بذلك، لكن ينسب نفسه ويقول ابني وهو مو ابنه، هذا لا يجوز، لأنه لابد من الحاق الابن بأبيه وليس بشخص آخر. جيد. أم نور من النجف تقول: بعض المشاكل، يعني بعض العوائل يصير بيها مشاكل بين الجنة والعمة يعني ويعيالها، يحصل شكوى بعض الأحيان من الجنة تجاه عمتها أو تجاه أهل زوجها، هل يعتبر هذا غيبة أو من الحرام؟ يعني نشوف تعريف الغيبة، وإذا هذا التعريف انطبق على هذا الكلام يدور فهو غيبة، وإلا ما يعتبر غيبة. الغيبة هي ذكر المؤمن بعيب في غيبته مما يكون مستورا عن الناس، سواء كان بقصد الانتقاص أم لم يكن بقصد الانتقاص. فأنت إذا ذكرت هذا المؤمن بعيب في غيبته، عند عيب هذا العيب، سواء كان هذا القول فعل بدينه بدنياه، بشكله بأخلاقه إلى آخره. فإذا كان ذكرت هذا العيب اللي هو مستور أمام الناس، الناس ما يعرفون، إذا العيب يعرفون الناس ما يعتبر غيبة، لكن هذا العيب لو كان مستورا عن الناس ما يعرفون بهذا العيب، وإنت هذا العيب المستور عن الناس ذكرته أمام الناس، قد يكون قصدك الانتقاص وقد يكون قصدك الانتقاص، على كل حال شكوى أو يعتبر غيبة سواء كان بقصد الانتقاص أو لم يكن بقصد الانتقاص. هشام من البصرة يقول أنا صليت 8 أيام قضاء، بعد ما كملت الصلاة 8 أيام شكيت بالوضوء أنه وضوئي ما كان صحيح في هذه الصلوات، أعيدها لو هاي لا لا شك بعد العمل، يعني بعد الصلاة شك بالطهارة فيبني على صحة العمل إذا بعد العمل. ضياء من بغداد يقول بالنسبة للعمة الدومنة بدون رهن حلال أو حرام؟ الدومنة إذا كان برهن فسمح السيد دام ظل يفتي فتوى بالحرمة فيحرم اللعب يحرم، وكذلك أيضا المال هذا اللي حصل عليه الغالب من خلال عملية المراهنة أيضا ما يملك هذا عليه أنه يرجعه للطرف الآخر، يعني للشخص الخاسر اللي خسر الرهان. أما لعب الدومنة من دون رهان فسمح السيد الثاني دام ظله عند احتياط وجوبي بعدم جواز اللعب، احتياط وجوبي، فهذا الاحتياط إما تعمل به أو تترك لعب الدومنة أو تذهب أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم في الأعلم. مشتبه من البصرة يقول بالنسبة للزواج المؤقت البعض يقول أنا ما أقبله وما أقبل على نفسي، ما يعني إذن هل هو حلال حرام شنو بالضبط من ناحية الشرعية؟ لا أشكال لا شك ولا أشكال في ثبوت مشروعية زواج المتعة، وقد دل على ذلك الكتاب العزيز بالإضافة للروايات الكثيرة، إنما التحريم حصل من الخليفة الثاني وهو يعني له قول مشهور يقول فيه متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وأنا أحرمهما وعاقب عليهما، فكان التحريم متعة الحج ومتعة النساء كان التحريم من الخليفة الثاني ولم يكن التحريم من النبي، وكان في عصر النبي وعصر الخليفة الأول وشطر من عصر الخليفة الثاني كان زواج المتعة حلال وفعله بعض الصحابة. فلا إشكال أنه في مشروعية زواج المتعة، نعم عند المخالفين يعني يعتقدون نعم بحرمة زواج المتعة، وهذا طبعا هذا يستند على هذا التحريم يستند على الخليفة الثاني وليس على نص وليس على نص من القرآن أو نص من النبي صلى الله عليه وآله. سؤال آخر كان عند مشتبه يقول بعض الأحيان سأما محلات أو بيوت أو دوائر حكومية يتركون الأضوية معلوقة للصبح، وهذا يسبب يعني إصراف في باقة الكهربائية، فشنو حكم ترك هذه المصابيح على الصباح من الناحية الشرعية؟ فيها إشكال مثلا معين؟ الواجب ترشيد في استعمال التيار الكهربائي، استعمال الماء، الواجب الترشيد، يعني الأشياء اللي مو ضرورية مثلا أضوية زائدة على أنه يطفيها، الأضوية بالنهار اللي محتاج على أنه يطفيها كذلك، أجهزة التبريد، أجهزة التدفئة، الثلاجات، المجمدات اللي ما يحتاجها الواجب عليه أنه يطفيها، يسترشد أو يرشد في استعمال الكهرباء. أيضا الأضوية من يطلع من البيت يطلع من الغرفة، يفترض أنه الشخص اللي يطلع من البيت يطفي الأضوية اللي ما يحتاجها يطفيها، ترشيدا في استعمال التيار الكهربائي. وممكن هذا يعني إذا كل بيت كل دائرة كل شارع كل مؤسسة يرشد في المقدار من الكهرباء، هذا المقدار اللي يرشدونه راح يستفيد به مواطنين آخرين، أو تقل ساعات القطع المبرمج للتيار الكهربائي. علي من بغداد يقول سنة 82 جيت محفظة راتب لجندي يبدو 255 دينار، فكنت أنا وصديقي أعطيت صديقي 125، أنا أخذت 125 ضربت 5 دنانير طبعاً تغدينا بيه. بعدين سألت قبل 3 سنوات قالوا ما يجوز تلازم هذا المبلغ لازم نسلمه، فأعطيت 125 ألف دينار للفقراء. فهل هذا يكفي يعني أنا برأي بنتي لو لا هو الواجب عليه الواجب عليه أنه يعرف يعني بعد الالتقاط يعرف به لمدة سنة وبعد السنة يتصدق به. الآن هو ما تصدق به فهذا المبلغ قيمته تلك الفترة كم مثقال ذهب يجي في تلك الفترة هذا المبلغ يسوي مصالحة بالنصف فنصف هذا المقدار من الذهب يتصدق به بسعر اليوم يعني لو كان هذا المقدار مثلا يجيب 10 مثاقيل في ذلك في تلك الفترة فيسوي مصالحة بالنصف 5 مثاقيل 10 نصفها 5 خمس مثاقيل بسعر اليوم الآن يتصدق بها على الفقراء. زين وال 125 اللي طاه ما يخصمها هو ضامن هو ضامن لأن هو اللي لقاها هو اللي قفاه هو اللي أعطاه فهو ضامن يستطيع الرجوع على الشخص الآخر هو ضامن ويقدر يرجع على الشخص اللي أعطاه هو جزء من المال. أها جيد. نور من بغداد طبعا هي سؤالها أمس طرحتها وانقطع الاتصال بس تجاوبت عليها أنا فهمت أنا استشفيت من يقول أموالها كان يعني منذ الصغار فيها شبهة حرام وكذا بس الأموال اللي الآن يريد يروح بها للحج هي حلال يقول له ما يصير لازم كله تحلل أموالك أو مالاتك لا لا إشكال يعني في حجة صحيح يعني ما طول هو الأموال اللي يروح بها الحج أموال حلال فلا إشكال في صحة الحج مالته أما بالنسبة للأموال في تلك الفترة اللي هو ذمته مشغولة بها هذه الأموال بعضها أموال دولة فهذه الأموال عليه أنه يتصدق بها على الفقراء المتدين باعتبار هذا المال مجهول المالك والأموال اللي ماخذها من الناس فإذا يعرف الناس فالواجب عليه أنه يرجع هاي الأموال لهؤلاء الناس اللي يعرفهم واللي ما يعرفهم أو يعرفهم ما يقدر يوصل لهم يعني يتصدق بها على الفقراء أيضا سؤال آخر كان عند نور أنه أنا بالصلاة أخطأ بين الركعة الثانية والثالثة وبعض الأحيان يعني هي قالت بسبوع مرتين تقريبا عندي شك يصير في بعض أمور الصلاة فماذا أعمل بالشك وبالنسبة للخطأ بين الركعة الثانية والثالثة يعني تقصد خطأ يعني تقصد شك بين الثانية طبعا إذا لم تكن كثيرة الشك إذا كانت كثيرة الشك يعني مثلا عندها شك في عدد ركعات يعني قالت بالأسبوع مرتين تقريبا بالأسبوع مرتين لا ما تعتبر كثيرة الشك هذا بالأسبوع مرتين ما تعتبر كثيرة الشك كثيرة الشك يعني من مصادقه أن يكون في كل 3 صلوات يشك مرة واحدة هذا يعتبر كثير الشك فلو قلت لا إذا تقول بالأسبوع مرتين ما تعتبر كثيرة الشك أما علاج الشك في يعني بين ركعات إذا كان الشك بين الثالثة والرابعة في الصلاة الرباعية إذا في الثنائية أو في الثلاثية تبطل الصلاة إذا في الرباعية الشك بين الثانية والثالثة وكان الشك بعد وضع الرأس على التربة أو بعد الدخول في السجدة الثانية إذا حصل الشك بعد الدخول في السجدة الثانية من الركعة الثانية حصل الشك بين الثالثة بين الثانية وبين الثالثة فتبني على الثالثة وتأتي بالرابعة وبعدها تأتي بصلاة احتياط ركعة واحد. من قيام على الأحوط ركعة واحدة من قيام على الأحوط أما إذا كان الشك بين الثانية والثالثة قبل الدخول في السجدة الثانية من الركعة الثانية هنا تستأنف الصلاة وأيضا بقية الشكوك أيضا لها يعني علاج جيد أحمد من البصرة يقول عندي محل غذائية يبدو تيجي الناس تسوق من عندي بالأقساط يعني يقول له مثلا رأس الشهر نجيب لك ورأس الشهر ما عندهم يسددون فأني بالاتفاق معهم أضيف على المبلغ إذا حاجة أفرض 5000 دينار لأنه راح يأخذ لي بعد شهر يسوي 6000 دينار بالاتفاق معهم شنو حكم هذه الزيادة يعني لا يجوز أن يزود الأجل يعني هو باع نسيئة لمدة مثلا شهر ما يصير يزود هذا الأجل لشهر آخر يعني يزود المبلغ يزود الأجل يأجل الأجل عفوا يأخر الأجل بزيادة في الثمن لا يجوز هذا يعني يأخر من شهر إلى شهرين هو باع لمدة شهر صار العقد لمدة شهر بعد فترة يريد يأجل مرة أخرى يعني الشهر يسوي شهرين أو يزود المبلغ هذا، هذا لا يجوز. ماكو في الطريقة يعني هو نفسه والمحل يداين ذاك الشخص لا هو ذاك بإمكانه من الأول أنه مثلا يبيع على مدة شهرين أو ثلاثة فيتفق وياه على أجل هذا البيع نسيئة، فإذا إجى الأجل وجب على المشتري أنه يدفع الثمن للباع عندما يأتي الأجل، عندما يحين الأجل. إذا ما عندك الباع ينتظر إلى أن يصير عنده، مو يأجل له مرة أخرى ويأخذ زيادة يزود له يزود في الثمن. أحسنت. محمد بن بابل يقول كان عندي نذر قديم، وهو أني ذكرت الصيغة صيغة النذر الشرعية، الوالدتي كانت مريضة قالت إذا شوفيت أذبح خروف، الآن ما عندي يعني أشتري خروف وذبح، ماذا أفعل؟ يعني ما طول هذا النذر ما محدد بفترة زمنية معينة، فمن يصير يسوي شو وقت ما يصير عنده يسوي هذا النذر. وقال إذا صارت والدتي زينة وصارت زينة وصار إذا يعتبر تحديد وقت؟ نعم لا ما يعني إذا قال مثلا الشهر الفلاني يسوي نعم هنا حدد فترة، إذا ما حدد فترة يعني كان نذر شرعي قال لله علي أن أذبح شات إن شفيت والدتي من الوراء من المرض فيجب الوفاء بهذا النذر، الآن ما عنده ينتظر الآن يصير عنده. نعم لو يعني كان عاجز عن الاتيان بالنذر إلى آخر الوقت هو كان عاجز للنهاية، هو عاجز عن الاتيان ويدرك نفسه أنه عاجز عن الاتيان، نعم ينحل النذر هنا ولا شيء عليه. أها جميل. مجبل من السماوة يقول كنت عسكري بالتسعين ودخلنا الكويت، كان عمره بقى 18 سنة، فخذت بعض الأشياء أو الفراش من أحد المساجد واستفاديت من عنده ما بعته. يعني الآن هاي الحالة أنا شلون أحل ذمتي يعني بهذا الموضوع؟ يعني إذا أمكن إذا يقدر يوصلها نفس المسجد هذا يوصلها يرجح نفس المسجد، وإذا ما أمكن ينطيها يعطيها إلى مسجد آخر، هذه الفرش وهذه الأشياء يعطيها إلى مسجد آخر. يعني حتى إذا كان بالعراق يعني مو إلا إذا قدر لهناك نفس المسجد، وإذا ما قدر المسجد آخر ينطيها أي مسجد من المساجد. أبو مصطفى من بابل يقول رضيعتي موظفة كانت قبل 2003 قدمت على قطعة أرض ودفعت الرسوم، الآن زوجها ما يقبل أنه تستمر بمعاملة الأرض وتستلمها، وكل سبب ماكو معاند أنه ما تستلمين هاي الأرض، من حقه أنه يمنعها لو هي من حقها أنه تستمر بالمعاملة؟ لا من حقها هي تستمر بالمعاملة، مو من حقه أنه يمنحها، إذا كان الحصول على هذه القطعة حسب الضوابط وبشكل قانوني فلا بس أنه تستلم هذه القطعة. جيد. أم علي من النجف تقول إحنا بمنطقة ريفية، وبهاي المنطقة أجلكم الله أكو كلاب، فيدخلن دورات للبيت برا بالشارع كذا، فضلات الكلاب بالتأكيد نجسة، من تمطر الدنيا وتيبس في القاع هنا بهاي الحالة تبقى النجاسة في التراب؟ بعض يقولون تبقى، فشنو يعني النتيجة؟ إذا عين النجاسة يعني موجودة ما تظهر بالشمس. نعم لابد أنه يعني ترفع هذه، وإذا عين النجاسة لم تكن موجودة على الأرض فالشمس تطهر الأرض. يعني لو الكلب مشى على الأرض وببلل الكلب وكان الجو مطر والبلل هذا يتساقط من الكلب إلى الأرض، الأرض هنا تتنجس، لكن إذا أشرقت الشمس على هذه الأرض وجفت هذه الأرض يطهر الأرض، تطهر الأرض. أما لو كان مثلا الجرم النجاسة جرم كالغائط مع الكلب مثلا الموجود فهذا ينجس الأرض، وهذا المكان يبقى نجس ما طول العين هذه موجودة، حتى لو أشرقت الشمس العين ما طول موجودة يبقى هذا المكان نجس. جيد. طبعا طلبت من سماحتكم أنه تدعو لها شكرا إن شاء الله. للإمام إن شاء الله. رحيم من بغداد يقول طلع اسمي للحج والآن أنا ما عندي المبلغ اللي لازم أسدده لدائرة الحج، يصير الدائن من أخوي ورفض سنتين ثلاثة أرجع ليها؟ يعني متى تحقق الاستطاعة؟ إذا دينت وتريد يعني تريد تروح به للحج هذا المبلغ هذا ما يحقق الاستطاعة. نعم بإمكانك إنه تحج حج بذلي، يعني استطاعة بذلية، كأنه مثلا أنت تقترض مبلغ وهذا المبلغ تهبه لزوجتك، زوجتك بعد ما تقبض هذا المبلغ تبذله إليك حتى تحج به، يسمون هذا الاستطاعة البذلية. هاي مو الاستطاعة المالية، الاستطاعة المالية يكون عنده أموال، هو ما عنده أموال يريد يدين، فما تتحقق عند استطاعة مالية. نعم تتحقق عند الاستطاعة البذلية بالنحو الذي ذكرنا قبل قليل. جيد. بالمناسبة هاي جبالي سؤال، إنه البعض يقول لك أنا هسه هذا كاسم وامتياز، مثلا أعتقد 4 ملايين وكسور المبلغ مالته، ما عندي وما أقدر أروح، يصير أبيع الوصل مالتي؟ أبيع الشخص مثلا بدل ما يروح تجاري وتجاري غالي إذا هو يعطيني فد مليون مليونين إذا هو مستطيع ما يصير يبيع السرة مالته؟ ما عنده، ما مستطيع يعني. يقدر يعني حج بذلي إذا يقدر مثلا يروح حج بذلي. فأما البيع هذا إذا يعني إذا مخالف الضوابط الهيئة ما يجوز البيع هذا. إذا مخالف الضوابط الهيئة. جيد. شاكر من واسط يقول رحت للزيارة. بالأربعين يبدو ونزلت يم جماعة مجموعة زوار كانوا موجودين، بعض هؤلاء بدوا ينالون من بعض الشخصيات العلمائية. أنا ساكت وضجت جدا، تأذيت حتى عشان ما تعشيت، فيلحقني إثم بسبب هذا الهجوم اللفظي مثلا. يعني هو الواجب علي عندما سمع المنكر لاغتياب العلماء الوظيفة أنه علي الردع، الردع عن هذا المنكر، النهي عن هذا المنكر الذي قام به هؤلاء. والغيبة هي محرمة، فكيف إذا كانت الغيبة للعلماء للناس العاديين المؤمنين العاديين هي محرمة، فكيف تكون إذا كانت للعلماء تكون أشد وأشد. فهو يعني الواجب عليه أن يعمل بوظيفته، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم إذا كان يخاف على نفسه فيكفي أنه الردع القلبي هنا، إذا كان يخاف على نفسه يعني هو في قلبه ما راض على هذا الفعل اللي قام به، هذا يكفي إذا كان يخاف على نفسه. جيد. علم الديوانية يقول ابني زوجته عندي بالبيت وصار عنده 4 أطفال، وأنا هو عسكري وبريد يطلع من عندي من البيت، يداعيني يقول يعطيني 10 ملايين. يا بشنو حق هاي 10 ملايين؟ يقول أنا قبل شن صارف على البيت 1,100,000، يعني يقول كل مصرف مرته وأطفاله أنا برقبتي أنا أتفاعلته، 10 ملايين سواها 5 ملايين. فشنو وجه هاي 5 ملايين يعني من حقه؟ إذا دين، إذا دين من حقه، إذا دين، إذا دين. يقول هو طبعا لا، لا إذا عمودين لا مو ليس من حقه إذا عمودين. جي يعني إذا كان مثلا هو ينفق على زوجته، ينفق على أولاده، مو واجب عليه يعني مو واجب عن الآخرين إنه والده وهاي يجي ينفق على هذا، هو الواجب عليه ينفق على أولاده، ينفق على زوجته. نعم إذا كان والده فقير فواجب عليه إنه ينفق على والده، وما يصير إنه إذا ينفق على والده يطالب يقول لك تعال أعطيني هذه نفقة. نعم إذا مقرض والده فلوس تعم من حقه إنه يطالب بها. علي من البصرة يقول عندي معاملة مع والدي سجين مؤسسة السجناء، بعد لحد الآن المعاملة ما انتهت ووالدي توفى، استمر بهذه المعاملة لا أتوقف يعني بيها إشكال إذا استمرت باعتباره توفى؟ يعني يرجع بالضوابط، هذا الضوابط الدائرة. أعتقد أن هذا الشخص توفي بعد إما ينتظر إذا هاي الدائرة تطي لورثة هذا المتوفي ما يخالف، خلي يستمر به، وإذا ما تطي يعني تنقطع بمجرد الوفاء فما يستحقون هذا. فالمهم أنه يرجع للضوابط، الضوابط هذه الدائرة. ليث من بغداد يقول قبل 5 سنوات سحبت قرض من الدولة، أنا موظف سحبت قرض من الدولة، كل 6 أشهر ندفع قسط. أول 6 أشهر من رحنا نريد نسدد القسط، الموظفين اللي بالدائرة طلعوا سجلهم قالوا انتم ما ماخذين عندنا قرض. زين الان صار 5 سنوات كل ما نروح لهم يقولوا ما انتم ما مستلمين، اسمكم ما موجود. هاي الحاله ما بعرف حل بهذا المبلغ يعني. يعني اذا تاكدوا انه طبعا بالتاكيد انه حاصل اشتباه، هو اذا تاكدوا انه هذا المصرف على الورق انه يعني ما ماخذين من عندهم, واذا تاكدوا من هذه الحاله هم ماخذين يعني متاكدين من الحاله هذا, لكن في السجلات ربما اكو اشتباه في السجلات, في السجلات لا يوجد شيء من هذا القبيل. نعم في هذا الحاله اذا متاكدين هم ماخذين عليهم انه يتصدقون بهذا المال, هذا المال يعتبر مجهول مالك, عليهم ان يصدقون به على الفقراء. جميل. ام سمير من الدجيل يقول بنتي معلمه صديقتها وياها سرقت موبايلها, افتهمت انه فلان اللي سرقتها, بعد شهر راح اخذت من عندها الموبايل. الان بهاي الحاله واجب على بنتي انه تقول للاداره مثلا, تقول للمديره, للمعلمات الاخريات, حتى مثلا لا تكرر هذه العمليه, لو تستر عليها وتسكت كانه ما لا ما يصير تروح تشهر بيها يعني تروح تشهر بيها وتقول فلانه باقتني وسرقتني, لا ما يصير تكتم هذا الامر. ابو احمد من كربلاء يقول سويت عمليه وظليت 3 ايام ما مصلي, ماذا افعل الان بالنسبه للصلاه؟ يعني الواجب عليه هو العمليه يعني ما تمنع من الاتيان بالصلاه, يجب الاتيان بالصلاه على كل حال. ما متمكن من القيام يصلي من جلوس, ما متمكن من جلوس يصلي مضطجع على الجانب الايمن, ما يقدر على الجانب الايسر, ما يقدر على مستلقي على قفاه يعني على ظهره. الصلاة لا تسقط بحال, ما يقدر يتوضأ يتيمم, ما يقدر يطهر النجاسة اللي موجودة على ملابسه على جسمه, إذا ما يقدر واضطر للصلاة بالنجاسة يصلي بالنجاسة. على كل حال هو الآن ترك الصلاة في وقتها, والواجب عليه أنه يستغفر ويقضي هذه الصلاة اللي فاتت في وقتها. أم عباس من صلاح الدين يقول جماعة يمنى مو ناجحين, هم ما طلعوا من بيوتهم بالأحداث الأخيرة, ومع ذلك سجلوا نفسهم أو اسمهم مع النازحين ودي يستلمون حقوق مع النازحين, فهل هذا جائز؟ لا يجوز استلام هذه المبالغ, عليهم أنه يقطعوا ما يستلموا بعد, وهاي الأموال اللي يستلموها عليهم أنه يرجعوها أو يتصدقون بها على الفقراء. جيد. حيدر من البصرة يقول الجهات طلعوا بالشارع لقوا 25,000 دينار, احنا بالعقد مالتنا 4 بيت دقين الباب عليهم كلهم قالوا مو هنا هال 25, انا ورا كم يوم تاجيتها 25 صرفتها, ماذا افعل الان؟ يعني اذا المبلغ ما بيع على امه يجوز انه يتملك الملتقط, فهذا اذا كان ورقه واحده اذا ما بيع على امه الملتقط هذا الطفل اللي لقى المبلغ, المبلغ لهذا الطفل مو لك مو للاب. نعم الطفل ما يصير يتصرف به بهذا المال, وانما انت تتصرف به, بس مو تصرفه على نفسك, تصرفه على هذا الطفل, تصرفه بكل شيء ليس فيه مضرة على الطفل, ليس فيه مفسدة على الطفل, فأنت الولي تصرف في مال هذا الطفل. فحيدر لازم ترجع 25 لابنك. جيد. علي من ديقار يقول ما حكم إدخال الموبايل خصوصا هاي الموبايلات الذكية اللي بيها أفرض حقيبة المؤمن, بيها قرآن, بيها دعاء وبعض النغمات, يدق عليه هو بيت الخلاء قرآن النغمة؟ يجوز إدخالها, نعم لا بأس بإدخال هذه الموبايلات, وإن كان فيها مثلا مسجل القرآن الكريم أو بعض الأدعية وما شاكل ذلك. جيد. سؤال آخر كان عن يقول أنا مطلوب صلاة أفرض هذه صلاة الظهر أو العصر, يصير من أصليها قضاء أنويها قضاء عني وعن والدي؟ لا لا ما يجوز, وإذا مطلوب قضاء فاتت الصلاة في وقتها صارت قضاء, فيصلي قضاء عن نفسه فقط, غيرها إذا يريد يصلي قضاء عن والده عن شخص آخر يجوز, أما هي الصلاة الواحدة اللي هي قضاء يعتبرها عن نفسه ويعتبرها عن الآخرين هذا لا, هذا لا يجوز. صلاة القضاء إما تقضي عن نفسك أو تقضي عن والدك, فالصلاة المستحبة يصير أنها تصلي ركعتين وتبعث ثوابها لفلان وفلان, يصير تشركهم. وحتى صلاة القضاء, صلاة القضاء إذا ردت تصليها وتبعث بالثواب مالته إلى أشخاص مثلا, أما النيابة, أما النيابة لا, أو مثلا أنت تصلي هاي الصلاة عن نفسك وعن الآخرين, أو نيابة عن اثنين هاي الصلاة اللي تصليها نيابة, لا هاي ما يجوز ذلك, إهداء الثواب ما يخالف, إهداء الثواب سواء كانت الصلاة الأدائية القضائية صلوات المستحبة صلاة الزيارة، هاي يجوز تهدي ثوابها إلى أكثر من واحد. أحسنتم سماحة السيد أخضر المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه الإجابات الشافية والوافية إن شاء الله. شكرا لكم، حياكم الله. شكرا موصول لكم سادة وأحبة المشاهدين الكرام على كرم المتابعة والمشاهدة والاستماع، نلتقيكم بعونه تعالى في الحلقة القادمة يوم السبت القادم إن شاء الله تمام الساعة 9 مساء. فإلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، أنا محدثكم رياض الخزرجي وتحيات كادر العمل، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.